فلما تقترب منه من جاور السعداء يسعد، من جاور السعداء يسعد، لأن الطبع يسرق من الطبع، الطبع يسرق من الطبع. والعرب تقول من جالس جانس، يعني من جالس قوما جالسهم وصار من جنسهم. إجالة الحشاشين أيام بس ويبقى زيهم، الخمارين، الجمرتية، المغتابين، النمامين، المرابين، أي شكل، أي شكل تجانسوا تجانسوا تجانسوا، من جالس جانس. ولذلك ايه الشعر قال: ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعد، ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعد. ولذلك الصوفية جعلوا الشيخ ركنا من أركان السلوك في الطريق، علشان الأوامر، الأوامر الإلهية والأوامر النبوية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، لأن الخلة دي معنى الخلة إيه؟ من تخللت محبته القلب. الشاعر قال إيه؟ قد تخللت موضع القلب مني، ولذا سمي الخليل خليل. معنى التخلل يعني، يعني أن المحبة تخللت إيه؟ القلب، دخلت في داخله. قد تخللت موضع القلب مني، ولذا سمي الخليل خليلا. وذلك تجد الشعراء دائما يقول خليلي خليلي، لما يخاطب واحد يجرد من نفسه شخص ويخاطبه، يخاطبه بمعنى إيه؟ الخليل. فالخليل هو الذي تخللت محبته ايه؟ القلب. ادي معنى المرء على دين خليله، يعني الصديق او الخليل اذا كان دينه قويا فجلست بجواره واحببته صار دينك قويا مثله. لذلك ولذلك صالح قال ايه بعد ما قال: من جاور السعداء يسعد ويفتح وتراه من الورم تراه، قال: شموس واقمار عليك بحبهم، ففي حبهم جلب المنافع للنفس، فان كنت عند الشمس شع شعاعها عليك فلا تنسى الأشعة للشمس. شموس وأقمار، ولذلك يعني ولذلك صالح رضي الله عنه قال لما رحنا الأزهر الشريف الجديد، قال جينا من بلادنا صغيرين لسه، قالوا رحنا الأزهر، دخلنا الأزهر لقينا علماء، علماء قال كالشموس والأقمار، وجوههم كالشموس والأقمار، قال كانت الدموع تسيل مننا حينما نسمع كلامهم، قال كان الواحد يجلس في المجلس العلم كأنه واحد راقه في المجلس، لو حد يمشي ما يقدرش يمشي، قال يعني زي المغناطيس. قال العلماء

انسان